تقول في رسالتها: هل خروج مادة يميل لونها للبياض ليست بيضاء من الجهاز التناسلي للمرأة بصورة مستمرة في أوقات غير محددة يبطل الوضوء، علما بأن هذه المادة تنزل دون وجود شهوة أو أي سبب آخر؟ الجواب: هذا يكون ناقضا للوضوء، يجب عليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيك.